لأئمة المسلمين لعامتهم، عامة المسلمين من ينصحهم؟ الحاكم. الحاكم من ينصحه؟ عامة المسلمين. إذا النصح متبادل، ولا يمكن أن ينبئ النصح إلا من قلب المؤمن. احفظوها هذه. قلت بالأمس أن الذي يكره لا ينصح، مفهوم هذا الكلام. أنا عندما أكره شخص موجودا فيما بينكم يمكن أن أنصحه؟ لا والله، إذا أكره كنت أكرهه لا أنصحه، بالعكس أنا سعيدا أن أراه وقد تاه وذاب عن الطريق السليم، كيف أنصحه؟ فإن نصحته نصحا حقيقيا فلا شك أن نصحه له لا بد أن ينبثق عن محبة، رعاية، شفقة غيره عليك. فإذا نصحتك بدافع من هذه الشفقة والحب أفلا يتفاعل قلبك حبا لي كما يتفاعل فؤادي حبا لي؟ أليس كذلك؟ نصح طبيعي عندما يعاملك معاملة محب، عندما تكون كلمة التي أنطق بها لك بريد حب مني إلي، لا شك أن كلمة أيضا ستصل منك إلي بريد حب منك إلي، هكذا بطبيعة الحال. لكن الإنسان بشر، إذا كنت أعاملك بغيرك وبالفساد وبالتعالى والذراع واتهامات لا تنتهي، اذا انا اكرهك ولا شك انك ستشم رائحه الكراهيه من كلامك. تصبر يوما يومين 13 ايام، اخيرا لا بد ان تبادلني الكراهيه كراهيه المسلم. اصحيح هذا ام لا؟ لا بد ان تبادل من كراهيه كراهيه المسلم. وعندئذ مهما جاءت الوصايا الدينيه تامرني بان اكون محبا لا استطيع، وتامرك بان تكون محبا لا تستطيع، لان التيار انفلق، تيار الكراهيه يدركك وتيار الكراهيه كراهيه الكريم يدركني، ومن ثم فلا يبقى مكان لقلب سليم ابدا اطلاقا. اذا نقول ان الله عز وجل امر الناس عامه ان يكونوا نصحه للحاكم كما فعل هذا الصحابي، ولكنه امرهم ان يجعلوا نصيحتهم بريد حب وبريد شفقه وغيرة ورقة. عندما يكون هذا العكس أيضا، عندما يكون هذا الأمر ويستمر، الحاكم هو الآخر إنسان، هواتف البشرية الإنسانية السليمة موجودة والهواتف الأخرى موجودة، عندئذ هو الآخر يتعامل معك بالطريقة ذاتها. لكن إذا كان فم لا يعرف إلا كلمات الغلظة والكذابة، ولا يعلم إلا التهم والانتقاد والأسلوب الفوقي، فمعنى ذلك أنني أبعث ببرد متتالية هي برد الكراهية والاشمئزاز. ذاك الذي أرسل له هذه المشاعر فيعاملني بهذه المشاعر ذاتي، انا تنكبت عن الجاده وهي تنكب عن الجاده، وكلاهما كلاما ذهب ضحيه سخاء القلب وغنيا عن الباب والاثاله. ان راس مال الغرب في حياه الانسان التي يرحل بها الى الله عز وجل هو القلب السليم، القلب السليم. أي الخالص من شوائب الغل والأفقاد والشحناء والبغضة. لو أن الإنسان رحل إلى الله عز وجل بقلب سليم لا يضمر كيدا وحقدا على أحد وقال قليل الطاعة وقليل العبادات لم يؤدي إلا الواجبات، فإن الله عز وجل يدخله بشفاعة قلبه السليم. ألم تقرأ قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ وكم يكرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في مختلف أديانه. لعل حديثنا عن هذا الحديث لم ينتهي بعد، في الدرس القادم سنشرح تتمته إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.